الشيخ رحمه الله قال آياتها 70 وست آيات وكلماتها كذا و يعني حروفها كذا إلى آخره. طبعا فيها يعني عناية من بعض المتكلمين على القرآن بالأعداد الواردة في القرآن، سواء الأعداد أعداد الآيات أو الأرقام، ويسمى الإعجاز العددي، وبعضهم يتكلم على التفسير العددي. والإعجاز العددي يقصدون به الكلام على الآيات أو الأرقام المعينة في القرآن كرقم 7 مثلا، أو مثلا رقم كذا وكذا، لماذا أتي به في هذا المحل إلى آخره. والكلام على الإعجاز العددي، القرآن لا شك أنه معجز، سواء بحروفه أو بأعداده أو بألفاظه أو بمعانيه أو بقصصه. لكن مثل هذا الكلام بعضه صحيح، لكن فيه نوع من يعني التكلف، يقول فيه نوع من التكلف، فبعض الناس قد يحمل الآيات ما لا تحتمل. ولو تأملنا صحيح السنة لما رأينا عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأشياء، مع أنه أعلم الناس بالقرآن. وكذلك لما رأينا الصحابة رضوان الله عليهم معتنون بمثل هذا الباب، ولا شك أن العناية بمثل هذا الباب من غير تكلف تحميل لآيات القرآن ما لا تحتمل، أقول حسنا، إلا أن الإشكال في تحميل الآيات ما لا تحتمل، كما تجد بعض الناس يتكلف أحيانا لما يأتون مثلا إلى سورة إلى رقم 7، وكيف أنه ورد في القرآن أكثر من مرة، وبعض السور 7 آيات، وبعض كذا إلى آخره، فيريد أن يربط هذا مع هذا، وهذا فيه نوع من التكلف. الله أعلم. الإعجاز العلمي ليس هو الإعجاز العددي، هو نوع من أنواع الإعجاز وصورة من صوره. والإعجاز العلمي أيضا على نوعين، أو على أنه طبعا على نوعين. النوع الأول طبعا الكلام على ربطه بالقرآن، وإلا فالإعجاز العلمي حينما نتكلم عنه إذا ثبتت حقائقه هو حق، وهي اكتشافات يطلع الله عز وجل عليها بعض الناس، سواء في ملكوت السماء أو في ملكوت الأرض أو في بعض الحيوانات أو في الإنسان أو غيرها. لكن الكلام على ربطه بالقرآن وبيان أن هذا هو المراد من الآية، هذا هو الكلام عليه. هذا أيضا كما يقال في الإعجاز العددي هو على نوعين. النوع الأول نوع تكون دلالة الآية له إما أنها ظاهرة ويكون لا يعارض تفسير السلف رحمهم الله، ولكنه زيادة معنى وزيادة بيان، يعني مثل قول الله عز وجل هو الذي خلق، في قول الله جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون، الخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. يأتي من يقول مما لا نعلم هذه المخلوقات التي نركبها، الصنائع المصنوعات، وإن كان قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون ليس خاصا في المركوبات، في المركوبات وغيرها، وقال هذا صحيح، ولكنه ليس هو كل المراد بهذه الآية. والحاصل أن الإعجاز العلمي ربطه بآيات القرآن وأن هذا المراد أو من المراد، إن كانت الآيات تحتمله ولا تعارضه وليس فيها تحميل لآيات القرآن ما لا تحتمل فلا بأس في ذلك، وإن كان فيه نوع من التكلف والتزيد ويخشى يعني من تحميل الآيات ما لا تحتمل فهذا باب ينبغي أن ألا يقر صاحبه عليه. ومن هنا تجد بعض العلماء أو بعض المفسرين للعلم يعني شددوا في باب الإعجاز وقالوا هذه مخترعات معينة لا ينبغي أن يدخل في القرآن ما ليس منه، إنما شددوا ليس لأنهم يرون أن القرآن هذه لا تدخل في القرآن، ولكن لما يرونه من التكلف الزائد في هذا الباب، فأرادوا إغلاق الباب. لا شك أن إغلاق الباب لا يمكن لأن هذا واقع موجود، ولكن يقال لا تحمل الآيات ما لا تحتمل، وكل آية نتكلم عليها يعني خذ على حدة والله أعلم.